Bimaulidil Hadi, qad da'atil akwan. Bimaulidil Hadi, qad da'atil akwan. Ya bahjat dunia, ya nafhat ar-Rahman. Ya bahjat dunia, ya nafhat ar-Rahman. Bimaulidil Hadi, المولد الذي قد ضاعت الأموات يا بعجة الدنيا يا نبعة الرحمات يا بعجة الدنيا يا نبعة الرحمات من القدوس سرنا إلى Yeah.